أرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ونحفظ أخانا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعة

وفوق كل